عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز السنة المطهرة، يرويه لنا اليوم الإمام البخاري بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض أو ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا حديث قدسي عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن هناك فرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن هو الوحي الأعلى الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى توقيفيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأه عليه وقرأه علينا رسول الله، وهذا هو الكتاب المحفوظ إلى يوم القيامة، لا يمسوه إلا المطهرون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما الفرق بينه وبين الحديث القدسي، الحديث القدسي أيضا هو من الله سبحانه، ولكن ليس معجزا كالقرآن، وليس مفروضا على الإنسان أن يعمل به إلا أنه يخص فضائل الأعمال، وألفاظه غير معجزة. أما وهو موحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. أما الحديث النبوي فهو إلهام من الله أو وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الألفاظ تكون على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام فيما يعني أبلغه رب العباد في حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من هو الولي؟ سيدنا الإمام الشافعي يقول: العلماء هم أولياء الله، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا ولي لله في الأرض. الولي ده جه منين؟ من الموالاة، الاتباع، الطاعة، الانقياد. واكثر الناس انقيادا باوامر الله هم اهل العلم الذين يفهمون: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. دي يعني الاذن بالحرب في امرين، في الربا وفي معاداه العلماء واولياء الله الصالحين. لماذا؟ لان موضوع يعني الله احل البيع حرم الربا، فلما الانسان يحب يتوب عن الربا قال ربنا: فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. خلاص، طب اللي مش ينتهي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله. طيب، ده في مسألة الربا. في مسألة سبحان الله العظيم معاداة أولياء الله أو العلماء، أنت لا تعادي أشخاص، أنت مش واخد بالك أن أنت تعادي فكرة، تعادي قضية، يعني قضية لا إله إلا الله، قضية الولاء والبراء، قضية العقيدة السليمة، قضية الكتاب والسنة. فأنت لا تعادي أشخاص، لأنهم هؤلاء الأشخاص ما هي الفكرة التي يحملونها؟ هي فكرة الدين. فأنت لما تعاديهم بتعادي فكرة الدين نفسها. فيجب أن تتقي رب العباد سبحانه وتعالى فيما تفعل، وترى هل فعلا أنت تعادي هذه الشخصية لما يصدر عنها من أعمال، أم أن أنت بتعاديها لأن سبحان الله أنت للأسف الشديد تعادي فكرة الدين نفسها. أنت تريد أن إيه؟ أن أن أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أن تشيع الفوضى في الذين آمنوا، أن يبتعد الناس عن الدين، أن تهجر المساجد، أن يهجر المصحف، تبقى كارثة. هذه كارثة. لكن أنت يجب ألا تعادي إلا من يعادي فكرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه عقيدة الولاء والبراء عند المسلم. يعني اللي يعادي فكرة التوحيد وقضية الإسلام يقول لك: يا أخي أنا مش عارف المحجبات دول، والله يا عم عاملين في المجتمع فوضى. المحجبات اللي عاملين فوضى؟ لا، امال غير محجبات عاملين ايه؟ نظام. فعلا يقول لك: يا اخي اللي بيصلوا في المساجد دول هيودونا في كذا، الله هيردون موارد التهلكة، هم اللي هينقذونا، هم الذين لا يصلون ولا يصومون. يعني المنطق مخلوب، المنطق أصبح مخلوبا. قضية الولاء والبراء يجب أن نراعيها وأن نأخذ بالنا منها. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الكارثة الكبرى التي لا يهتم هذا المعادي لأولياء الله ولأهل العلم والخير أنه أصبح محاربا لله، وإذا حارب هذا الإنسان ربه فمن الغالب؟ الله هو القاهر فوق عباده، الله سبحانه وتعالى غالب ليس مغلوب. فإذا أنت مع من وضد من وتفعل في ماذا وأين تذهب؟ فأين تذهبون؟ فالإنسان يجب ألا يعادل فكرة تحت عنوان أننا أن لا قداسة لأحد. نعم لا قداسة لأحد، لكن لما تلاقي إنسان بيأخذ بيد الناس بخير، أمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لا تعادي، لا تعادي من هو ولي لله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهم شيء أن أول ما أقول حي على الصلاة، حاضر يا رب، أهو مصدر الزكاة جمعتها أخرجها، رمضان دخل أصوم، موسم الحج وأنا قادر أروح أحج، اللي سبحان الله مريض أذهب أعوده، اللي صلاة الرحم لا أقطعها، اللي يؤذيني أصبر عليه، هو كده يعني. فهذه فرائض، وهذا هو الذي الذي يتقرب. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أهم شيء أن الفرائض أطبقها لا أقصر فيها. ليه؟ لأن لو قصرت فيها تصير كارثة، تصير مصيبة. فأول ما يسأل عن العبد يوم القيامة، أو يسأل العبد بعد موته، يسأل عن صلاته، إن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. فانظر إلى أين تذهب. ما تقرب إلي عبد، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. العبد فيه زيادات، فيه إضافات عشان يترقى درجات. كيف؟ محبة الله تأتي عن طريق عمل النوافل، الخيرات الزائدة في كل خير، في الصدقة، في صناعة المعروف، في فتح ديار المسلمين، في الرأفة باليتيم، الرحمة بالأرملة، محاولة شفاء المريض أو يعني السعي على علاجه، تعليم الولد العبقري الذكي الفقير اليتيم الذي لا أب له، أو عائل يعني عائل سبحان عنده أولاد كثر، فأنا ممكن أتولى بعد الله معه تربية اثنين منهم على أساس أن أنفق عليهم وأخذ بالي منهم وأظل معهم إلى أن يصيروا الناس لهم كيان في هذا المجتمع سبحان الله. فعمل النوافل ده شيء يفتح لك باب محبة الله. طيب إذا أحبك الله إيه اللي يكون؟ الحديث يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يا الله كيف؟ لما العبد يدخل في معية الله ومعية محبته سبحانه وتعالى، الله عز وجل إذا أحب العبد يعني يكون سمع الذي يعني يكون سمع الذي يسمع به. أنت تسمع إما كلام الله والعلم، أو تسمع أغاني ورقص وحاجات زي كده. لو حبب إليك يعني سمعت ذكر، يبقى الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، يبقى ربنا أحبك. لما يكون سماع القرآن عندك هي النغمات الجميلة التي تطرب لها في السيارة وانت رايح العمل وانت راجع من العمل، ثق تماما أن هذه علامة من علامات محبة الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت بتضيق ذرعا وجرت تفتح صوت المقرأ أو القارئ، الشيطان يقول لك إيه ده صوت وحش، صوته سيء، نغماته مش جد كده، مش مظهر جمال القرآن. هو الشيطان عايز إيه يعني؟ هو انت يعني كنت في معهد الموسيقى عارف المقامات، ما خد تسمع وخلاص. لكن لا، هو مش عايز يسمع، يقول لا احنا ايه نحول على القناة اللي جنبها او على الاذاعة اللي جنبها. سبحان الله. اذا الله لا يريدك ان تسمع. ما صار رب العباد اذنا لك كما قال: فكنت سمعه الذي يسمع به. يعني سمعه يعني لا يقع في اذن هذا العبد شيء ألذ من الاستماع إلى شيء يقربني من الله. لكن لو خدنا على الطرف الثاني، هذا دليل على أننا للأسف الشديد لست ممن أحبهم رب العباد. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يخلي عينك لا تذهب إلا إلى شيء تأخذ فيه حسنات في نظر وجه الصالحين، وجه الأب والأم في ملكوت السماوات والأرض، في المصحف، في نظر المسلمين بالرقة، النظر اللي يتم بالعطف، النظر بهذا المنطق دين إيه؟ هذا النظر الذي صار بصرا يعني من المنح الإلهية. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لكن الآخر ينظر المسلمين باحتقار، وينظر إلى ما حرم الله، وينظر إلى هذه وإلى تلك، هذه كارثة كبرى سبحان الله. فالعبد المؤمن، العبد المؤمن الصادق هو الذي يبحث عن محبة الله. ليه؟ إيه دليلها؟ أن يصير رب العباد سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. يجي في اليد لا يبطش بها إلا على من يعادي الدين ويكفر الناس، أو يعني هو كفر بالله والعياذ بالله رب العالمين، ويدخل في مدار آخر سبحان الله. هذا الإنسان الذي يعادي ويناكر فكرة الدين، الله عز وجل يجعل يدك إذا أحبك تبطش بهذا الإنسان الذي يعني أو يوقفه عند حده. حتى نفس الإعلاميين، سواء الإعلام المكتوب أو المسموع أو المرئي سبحان الله، هذا الذي يكتب كلاما يبني به المجتمع، يد معطاءة، يد يحبها الله سبحانه وتعالى، يد لا يبغضها، وهذه اليد التي تهدم قيم المجتمع وتعمل فتنة في المجتمع وتثير ابتلاءات في المجتمع، هذه يد لا يحب الله صاحبها. ليه؟ لأنه لم يستخدم اليد في مرضات الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. يحبب له الذهاب لمكان الصالحات، يروح يزور اليتامى، يزور سبحان الله، يعمل صلاة الرحم برجليه، يروح للمساجد، يروح لمجالس العلم، يروح للأشياء الطيبة، المؤتمرات التي تفيد الدولة، يروح للاستثمارات التي تفتح لنا آفاق بحيث نكون مصدرين لا مستوردين، نكون منتجين لا مستهلكين. بهذا المنطق يبقى إذن هذا إنسان أحبه رب العباد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. الله، هنا له رصيد عند الله. فلما يسأل رب العباد الله يعطيه، لأن رب العباد ملكوت السماوات والأرض كلها بيديه، يعطي كيف يشاء، يعطي بيمينه وكلتا يديه يمين سبحان الله. وإذا رب العباد إذا يعني إذا وهب، لا تسألن عن السبب، لا علاقة للعطاء بالعقل ولا بالمخ ولا بالعبقرية ولا بالذكاء. يقول حكيمنا العربي: ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة، أصحاب العقول يعني، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. لو كانت العطايا على قدر العقول كان البهائم لا تستطيع أو لا تجد ما تأكل وما تشرب، لأن عقولها إيه؟ مش موجودة، يدوب عندها كم من الإدراك الذي يجعلها تعيش. لكن أنها يعني مفكرة أو عاقلة عشان تكتسب، لا. لو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فتجد عزك الله الحيوانات الأليفة، ربنا بيدبر لها أصحابها، يطعمونها ويسقونها ويطببوها سبحان الله. والناحية الأخرى سبحان الله العظيم، الحيوانات حتى السائمة أو اللي في الغابة سبحان الله، يعني تستطيع أن تتوازن مع بعضها البعض، لا إله إلا الله. فهذا يعني هذه هي نعم الله في هذا الكون. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، يده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيني. طب نفرض لم يعطيني، إذا لا يحبني، لا، إذا أحبك لأنه أعطاك في هذا المنع. كيف؟ أن الله قد تطلب أنت طلبا ورب العباد يمنعك من هذا الطلب، هذا عطاء. فهذه هي الإجابة، لأن الله يعلم أنه إن أجابني كانت هذه الإجابة ليست في مصلحتي وليس في صالح حياتي ولا معاشي ولا معادي، فمنعني هذا الأمر رحمة منه عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. يعني ربنا ينزل الأمر بقدر، في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريده هو، لا على الطريقة التي تريده أنت. فإطار العملية كلها والمسألة والعطاء إنما وفق منهج الإله والإرادة الإلهية البحتة، لا دخل للعبد بها، العبد ما يتدخلش فيها، لا، العبد لا يتدخل، وإنما كل الأمر من بدايته لنهايته إنما هو تصرف أو أقدار يصرفها مصرف الكون سبحانه وتعالى. أولياء الله سبحانه وتعالى هم العلماء الربانيون الذين يبلغون، يعني كما سماهم ابن قيم الجوزية أعلام الموقعين، هؤلاء الذين يوقعون عن النصوص التي أبلغها رب العباد لرسوله صلى الله عليه وسلم وأبلغها الرسول لصحابته. فمن عاد وليا من هؤلاء فقد آذن نفسه بحرب من الله سبحانه وتعالى، ولم يؤذن الله في حربه أو بحرب منه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا في مسألتين، مسألة الربا ومعاداة أولياء الله. فإذا كن وليا لأولياء الله ولا تكن معاديا لهم، لأنك هنا تقف في الجانب الأسوأ وتقف في الجانب المغلوب. إذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، وإذا سألني أعطيته، أو لئن سألني لأعطينه، هيعطيك، ولئن استعاذني لأعيذنه. لما يستعيذ بالله من أي شيء، من بشر، من كبير، من صغير، من كائنات، من أي شيء، ربنا يعيذه ويحفظه. وطالما أنه لاذ بالله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في نفس المؤمن، يعني في قبض روحه، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا الله، الله عز وجل للتعطف الإلهي على عباده، لأن أنا عارف، يعني يعلم في سابق علمي أن العبد يكره الموت. يعني شوف، إذ اسمع أكثر الشاكين في بلادنا وما أكثرهم، يعني تقريبا كلنا شاكين إلا من رحم ربي، القلة التي لا تشكو، ولو يعني حركناها لاشتكى، يعني هو ساكت كده غلبي، يعني أو ساكت منظرة أو ساكت وخلاص لأنه قليل الكلام. لكن لو ضغطنا على الزر الذي يقتضي الشكوى، الله أكبر، حتى إن لم يجد ما يشكو منه يشكو من حرارة الجو، ولكن الرطوبة عالية النهاردة، أي حاجة، سبحان الله، البرد شديد، الماء ساخن، السيارة متعبة، أي شكوى. ليه؟ لأنه عايز دايما كي لا يحسده الناس، وهو إن لم يشكو وعنده قناعة إبليسية، أنت ما اشتكتش الناس يحسدوك، اشتكي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وده الأولاد متعبين، والزوجة متعبة، والراتب لا يكفي، ومش عارف ده حاله، ومبتلئ أنا بمدير سيء، اشتغل مع الوزير الفلاني وهو متعب، لا حول، يعني أي شيء، إن لم يجد يقول: يا اخي انا ما نمتش طول الليل. طب بعدين، طب انا اعطيك ايه؟ اعطيك منوم؟ انت ما نمت. طب بعدين يقول: يا اخي بدردش معاك. هو الدردشه بالشكوى؟ لازم تكون الدردشه بالشكوى. فانا اريد ان يعني نحمد الله على كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه ما يسره قال الحمد لله، واذا اصابه ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال. اسال اي مسلم الان الا من رحم ربي، زي الحال يا فلان، الحمد لله على كل حال، هادين عايشين، لا حول ولا قوه. ايه الاكتئاب اللي هتنزله على الناس ده؟ يا اخي ان كنت مكتئبا اجعل اكتئابك على حدودك، لا توزع الاكتئاب. محدش قال لك ايه احنا عاملين جمعيه اكتئاب العالمي عشان توزع اكتئابك على الناس. يتد الناس يعني فرصه امل وابتسم، كما قال شاعرنا: يا صديقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. وهذا منطق المتفائلين الذين يرون في كل مشكلة ألف حل، ولكن المتشائمين يرون في كل حل ألف مشكلة. شوف الفرق. المتفائل يرى في كل مشكلة ألف حل، إن شاء الله يقول لك ألف حل فيها بإذن الله. المتشائم شايف ان في كل حل لمشكله الف مشكله، لا حول ولا قوه الا بالله، كل سبحان الله. ويعني فالعبد سبحان الله، هات اكثر الشاكين دول، ها، قول: طب يا فلان، يعني الشكوى بتاعتك دي، يعني هل تتوقع لو انت مت بكره؟ يقول: يا شيخ فلا الله ولا فارق. ليه كده سبحان الله العظيم. الله، طب انت مش متشائم وزعلان من الدنيا، والدنيا متعبه ومش شايف فيها راحه، ولا الزوجة مريحة، ولا العيال مريحين لك، ولا العمل مريح، والناس مش مقدراك، وانت عبقري زمانك، ها؟ فطب ايه رايك في الموت؟ يقول: لا لا لا لا، موت ايه يا راجل؟ احنا قاعدين عايشين، ده بس بدردش، انا بس شويه دردشه كده شويه يعني كلام. لا، انا اريد ان اقول ان الانسان عندما يحمد الله في السراء والضراء يقرا قول الله عز وجل وتفهمه، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. خلي بالك من النص، هي من الواجب الايه ايه، قل لن يصيبنا من يعني من سياق النص الا ما كتب الله علينا، صح ولا لا؟ لان ما كتب ضدها والنفس، ما كتب علينا ضدها، فيبقى كتب علينا. لكن لما قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يبقى لمصلحتي، المرض لمصلحتي، والفقر لمصلحتي، وترك العمل لمصلحتي، والولد المتعب لمصلحتي، والزوجه المتعبه لمصلحتي. ليه؟ لان التصق بدعواتي لله وباستنزال الرحمه الالهيه وبالطرق على باب الله الذي ليس عليه باب ولا بواب، واقوم بالليل وادعي، وادعي بالنهار، وزي ما يكون عندي مريض وكل ما انا رايح وجاي يا رب اشفيه، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه. الولد في المدرسه يا رب ننجحه، يا رب خذ بيده، اجعله من المتوقين. سبحان الله، البنت كبرت السن وعبرت الأربعين وما تزوجت، يا رب ارزقها بزوج صالح، يا رب ارزقها بزوج الصالح. الله عز وجل يعني يريد ان يجعلك معه في كل وقت وفي كل حين، لان المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه. نعيد الحديث مره اخرى وانتم تحفظونه بفضل الله. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الله يرضى عنكم، امسكوا في الفرائض لا تضيعوها. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل اللي ما بعد الفرائض حتى احبه، فاذا احببته، اذا حب ربنا العبد، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه، وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته. لما يجي ملك الموت لا استقدم لساعه ولا نؤخر دقيقه، خلاص انفاس معلومه في اماكن معدوده، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. يقبض ملك الموت روحنا ويقف على الباب، يسمع صراخ الاهل، يقول اتبكون منه او عليه فهو مقهور مسكين، ام تبكون مني انتم واخدين على خاطركم مني فانا مامور، والله ما نقصت له درهم من رزقه ولا لحظه من عمره، وان لي بكم عوده بعد عوده حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. فيقول اهل العلم، فلو سمعوا صوت ملك الموت وهو عند غرفه المتوفى يقول هذا لبكوا على انفسهم ونسوا ميتهم. وهناك تاتي الحياه الاساسيه، فالغنى والفقر بعد العرض على الله. متى راحت يا عثمان؟ قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبه الجنه. اللهم اجعل الجنه مآلنا، وادخلنا اياها دون سبقه عذاب، اجرنا من النار يوم حرها، ومن كل عمل يقرب منها، قربنا من كل عمل يقرب من الجنه، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اوقع الظالمين في الظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده لاجمعين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونسلمكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.